عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا حسام. حياكم الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. تمام. نعم نعم. مقدمة يسيرة ما وفقكم الله، تبدأون بما يفتح الله جل وعلا عليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم بدار الحديث بمدينة فاس بالمملكة المغربية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، أن يقدموا لكم هذه السلسلة من شروحات من شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله. ونبدأ هذه اللقاءات في يوم الخميس الثاني من ربيع الأول لعام 36,400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وللعلم فإن هناك تنسيق بدور الحديث جميعا بالمملكة المغربية، وتنسيق مع الإذاعة الثانية لميراث الأنبياء، وفق الله القائمين عليها لكل خير وجزاهم عنا خير جزاء. والآن نترككم مع فضيلته وفقه الله. تفضلوا شيخنا أحسن الله إليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل معرفة علم التوحيد أفرض المفروضات، وجعل معرفته والعمل به سببا للنجاة، النجاة من النار والفوز بالجنات، وحذر عن الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، وجعله من أعظم المحرمات. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المتوافرات، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والخطيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له من جميع المخلوقات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه المؤيد بالمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا وفقني الله وإياكم لهداه أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون في أمر دينه على بصيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، وأن يحرص كل مسلم ومسلمة على تعلم أصل الدين وقاعدته الذي هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والإنذار عن الشرك، ويفهم ذلك ويعمل به، لعل الله أن يخرجه من الظلمات إلى النور. ولا يخفى أن معرفة التوحيد وتعلم التوحيد معرفة ما ينافيه أمر مهم جدا. ولقد ألف شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، ورتبه أحسن ترتيب فصار بديعا في معناه. وكما قال أهل العلم والفضل رحمهم الله، لم يؤلف على نمطه مثله، فإن كتاب التوحيد من أفضل الكتب المؤلفة في توحيد الإلهية، بل هو أفضلها على الإطلاق. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اتبع طريقة المرسلين، اتبع طريقة الرسل في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، في الدعوة إلى نبذ الشرك ونبذ الكفر، في الدعوة إلى نبذ أهل الشرك والتحذير من أهل الشرك والكفر. فقد سار في ذلك على نهج المرسلين، وسار في ذلك على سنة خاتم المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من أعظم نعم الله على عباده وإحسانه إليه سبحانه وتعالى أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن رحمة الله العظيمة وإحسانه العميم أن أرسل إلى الناس نبيا كريما ورسولا عظيما وإماما مقدما، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم. بعث فيهم رسولنا، بعث الله سبحانه وتعالى هذا الرسول على حين فترة من الرسل وخفى من معالم الهدى، فأرسل الله عز وجل هذا الرسول العظيم ليبين للناس صراط الله المستقيم، وليعلم الناس دين الله القويم من التوحيد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى توحيده وإخلاص الطاعة لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى بعث نبيه رحمة للعالمين، فمن لم يأخذ بهذه الرحمة التي هي العمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه والعياذ بالله قد ترك هذه الرحمة وقد ترك هذه النعمة. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يبشرهم بالتوحيد، يبشرهم بإخلاص العبادة لله عز وجل، وينذرهم الشرك، وينذرهم حال أهل الشرك، وينذرهم النواقض للتوحيد، وينذرهم النواقض للتوحيد. فهدى الله به من الضلالة، وبصر به من العمى، وجمع به بعد الفرقة، وأغنى به بعد البؤس والفقر، وهدى به الأمة إلى الصراط المستقيم، وأحيا به الله ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدعا إلى التوحيد وبشر بالتوحيد، وأنذر صلى الله عليه وسلم الشرك، وأنذر من حال أهل الشرك. وقد بعثه الله في مكة على رأس 40 عاما من عمره عليه الصلاة والسلام، ولما أكمل الله له 40 عاما بعثه إلى الناس رحمة وهدى، فبلغ وأنذر ودعا إلى الله عز وجل، وصبر على الأذى من قومه صلى الله عليه وسلم، وهدى الله على يديه من هدى في مكة. ولما اشتد بأهل التوحيد الأذى هاجر جمع غفير من الحبشة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نبيه أن ملك الحبشة ذاك الوقت عادل لا يظلم ولا يحصل منه الظلم لأحد، فهاجروا إليه وهو على النصرانية، رحب بالمهاجرين وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه هي الهجرة الأولى لأهل التوحيد إلى الحبشة، فجلسوا هناك في أمن وأمان، وهدى الله عز وجل على أيديهم ملك الحبشة النجاشي فأسلم على أيديهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولم يزالوا هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى على هجرته في المدينة 6 سنين، ثم قدموا عليه عام خيبر من الحبشة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لما اشتد به الأذى من أهل الشرك والمشركين. لما اشتد به الأذى في مكة واشتد به الأذى في مهبط الوحي الذي هو مكة، هاجر صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة لإعلاء كلمة الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة داعيا إلى التوحيد في كل وقت وفي كل مكان، داعيا إلى التوحيد في مواسم الناس، وداعيا إلى التوحيد في مجامع الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فالفلاح الذي هو حيازة خيري الدنيا والآخرة في العمل بالتوحيد والأخذ بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد والقول بالتوحيد، فالفلاح وهو حيازة خيري الدنيا والآخرة. فمن أراد أن يكون مفلحا فليكن من أهل التوحيد اعتقادا وقولا وعملا ودعوة. ولقد أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه المشركون وأعداء التوحيد، أذن الله لنبينا بالهجرة، فهاجر هو ومن استطاع من أصحابه إلى المدينة، وأظهر الله دينه هناك، ورفع شأن الإسلام، وأقام سوق الجهاد، ونشر صلى الله عليه وسلم التوحيد، ودعا إلى دين الله عز وجل. وكانت هذه النعمة لا يعادلها نعمة، لأن الله جل وعلا نشر بها دينه وأعلى بها كلمته لا إله إلا الله، وعرف الناس بها صلوات ربي وسلامه عليه. ودين الإسلام هو دين جميع الأنبياء، ودين الإسلام هو الدين الذي بعث به الله سبحانه وتعالى الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فنشر الله سبحانه وتعالى بنبيه أعلام الهدى، ونشر الله سبحانه وتعالى بنبيه معالم الحق. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو إمام الموحدين وقائد أهل التوحيد، وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي هو أفضل وأعظم كتاب فيه الهدى والنور. فيه الدلالة على كل خير، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والتحذير من الشرك بالله ومن سائر ما لا يرضي الله من أقوال وأعمال. قال فيه سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، وذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأحسن القصص في كتاب الله، وأحسن الحديث في كتاب الله، وهو كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هدى الله سبحانه وتعالى به الأمم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هدى الله به الأمم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هداهم الله به إلى أسباب السعادة، وإلى دين الإسلام، وإلى الأخلاق الكريمة والأعمال الحميدة، وإلى كل خير، فحذرهم فيه من كل شر. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم داعية إلى التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه، وقد ختم الله عز وجل به النبوة، فصار هو خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وليس بعده نبي. ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر ضال مضل. فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهو رسول رب العالمين، ورسالته خاتمة الرسالات، وشريعته أكرم الشرائع عليه الصلاة والسلام. شريعته أفضل الشرائع وأهداها، شريعته أحكم الشرائع وأعمها، وجعل الله فيها حل كل مشاكل الناس، وبين فيها جميع ما يحتاجه العباد، وجعل سبحانه وتعالى شريعته بحمد الله شريعة سمحة ميسرة، ليس فيها أغلال ولا آثار. كما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أكمل الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدين، وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. أنزل الله في حجة الوداع يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية بيّن الله فيها أنه أكمل الدين للأمة، وأتم عليهم النعمة، ورضي لهم الإسلام دينا. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، توفى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقله إلى الرفيق الأعلى، إلى دار النعيم والكرامة صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأخوة، إذا تقرر ذلك عندكم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبينه؟ الجواب: أبداً. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل الدين، بيّن التوحيد، وبيّن الإخلاص لله عز وجل، وحذّر من الشرك، وحذّر من أهل الشرك، وبيّن السنة، وحذّر من أهل البدع ومن أهل الافتراق والشقاق. وهذا التحذير صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا البيان منه صلى الله عليه وسلم، إما بقوله، وإما بفعله، وإما بإقراره، إما ابتداء أو جوابا على سؤال، وأحيانا يبعث الله عز وجل أعرابيا من أقصى البادية ليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل. ويدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وعيشهم إلا بينه. يدلك على ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامهم، يعلمونهم الخير، يعلمونهم التوحيد، يعلمونهم إخلاص العمل والقول لله عز وجل، وينذرونهم الشرك والشر، وينذرونهم كل شر قد يلحق بهم ويحذرونهم منه. وهكذا يجب على أهل العلم ويجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثون الناس على الخير. ومن أعظم الخير الذي يبين للناس الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إخلاص العمل والقول لله عز وجل، الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يبين للناس من الشر أن يبينوا للناس الشرك، وأن يبينوا للناس نواقض الإسلام، وأن يبينوا للناس حال الشرك وحال أهله. وكذلك يبينوا للناس ويحذرون الناس من البدع والأهواء وغير ذلك من الأمور التي قد جاءت الشريعة بالتحذير منها. وهذا الوجوب على أهل العلم، لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا ليس بعده نبي، ختمت به النبوة، فلم يبق إلا العلماء الذين ينشرون شرع الله عز وجل وينشرون دين الله عز وجل. فيجب على أهل العلم ويجب على الدعاة إلى الحق ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه وبيان الشر والتحذير منه. ممن سار على هذا المنهاج وعلى هذه الطريقة شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود سنة 1115 هجرية والمتوفى سنة 1206 هجرية. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمراد بتجديد الدين إحياء من درس من العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإماتة ما ظهر من البدع والأهواء. ولقد نقل العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عز وجل عن ابن غنام أن أكابر عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شهدوا له بأنه من جملة المجددين لما جاء به سيد المرسلين. ففي أثناء القرن الثاني عشر ظهر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، ظهر يدعو إلى توحيد الله بالعمل والعبادة وإفراده بالقصد والإرادة، ويجدد من درس من أصول الملة وقواعد الدين، ودعا رحمه الله عز وجل إلى مذهب السلف والأئمة السابقين في إثبات صفات الله رب العالمين ونفي عن آيات الصفات وأحاديثها تأويل الجاهلين وإلحاد المحرفين وزيغ المبطلين. قرر ذلك رحمه الله بأدلة شرعية وقوانين شرعية، وحكى نصوص الأئمة وإجماع الأمة بالنقل عن العدول الأثبات الذي عليهم مدار أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه، وأجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم حتى ظهر المذهب وانتشر، أعني مذهب السلف رحمهم الله عز وجل، وعرفه كثير من أهل الفقه وحذاق البشر. ولقد كان قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان قبل ذلك مهجورا بين الناس لا يعرفه منهم إلا النزاع من الأكياس. وقرر رحمه الله عز وجل توحيد العبادة بأدلته القرآنية وبراهينه النبوية، ونهى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ونحو ذلك من أنواع التعلقات. وقرر رحمه الله أن هذا حق الله وحده لا يصلح لسواه من نبي أو ملك أو صالح أو غيرهم، وبسط القول في ذلك وأطنب وعلل ومثل وجادل وناضل حتى ظهرت الحجة واستبانت المحجة، فاستجاب له من أراد الله هدايته وسبقت له السعادة، وصد عنه آخرون وعارضوه بشبهات ترجع إلى شبهات إخوانهم وأشباههم الذين كفروا من قبل، وعارضوا الرسل بجهلهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. ومن المعلوم عند كل عاقل خبر الناس وعرف أحوالهم وسمع شيئا من أخبارهم وتواريخهم أن أهل نجد وغيرهم ممن تبع الشيخ واستجاب لدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا في غاية من الجهل والضلالة والفقر والعالة، لا يستريب في ذلك عاقل ولا يجادل فيه عارف، كانوا من أمر دينهم في جاهلية يدعون الصالحين ويعتقدون في الأشجار والأحجار، يطوفون بقبور الأنبياء ويرجون الخير والنصر من جهتها، وفيهم من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما يرون أن من شعب ما يرون أن إيمانية والطريقة المحمدية، وفيهم من إضاعة الصلوات ومنع الزكاة وشرب نعم نواصل مواصل مواصل. وفيهم من إضاعة الصلوات ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما هو معروف مشهور، سمح الله بدعوته إعار الشرك ومشاهده، وهدم بيوت الكفر والشرك ومعابده، وكبت الطواغيت والملحدين، وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان القرى مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى، وكفر من أنكر البعث واستراب فيه، وأمر رحمه الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات والمسكرات، ونهى عن الابتداع في الدين، وأمر بمتابعة سيد المرسلين والسلف الماضين في الأصول والفروع من مسائل الدين، حتى ظهر دين الله وعلا واستبان بدعوته رحمه الله منهاج الشريعة والسنن، فقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدت الحدود الشرعية وعزرت التعازير الدينية، وانتصب علم الجهاد وقاتل رحمه الله لإعلاء كلمة الله، قاتل أهل الشرك والفساد حتى سارت دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وجمع الله بالتوحيد القلوب بعد الشداد، وجمع الله بالتوحيد القلوب بعد العداوة، وتألفت هذه القلوب بالتوحيد بعد أن كان بينها من العداوة ما الله به عليم، وصاروا بنعمة الله إخوانا وذلك بالتوحيد، فأعطاهم الله بذلك من النصر والعز والظهور ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفياف والصخور. فالاعتصام، اعلموا رحمكم الله، الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة يجمع ولا يفرق، ويهدي إلى كل خير، ويؤلف بين القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فدعاة الحزبية الذين ينكرون على أهل التوحيد، ينكرون دعوتهم إلى التوحيد، فقد خالفوا نصوص الوحيين، وخالفوا كتاب الله، وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن التوحيد يجمع ولا يفرق، من أن التوحيد يقوي أواصر الأخوة الإسلامية، كما قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده باعتصامهم بحبل الله جميعا وعدم تفرقهم، قال بعد ذلك: واذكروا نعمة الله عليكم قبل التوحيد، واذكروا نعمة الله عليكم قبل العقيدة الصحيحة، واذكروا نعمة الله عليكم قبل العقيدة الإسلامية السليمة، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوب الخلق لأجل اعتصامهم بحبل الله، لأجل أخذهم بكتاب الله، لأجل أخذهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي الأخوة الإيمانية، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذ الله سبحانه وتعالى البشرية بالتوحيد، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فمن قال إن التوحيد يفرق، فالرد عليه بهذه الآية العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر امتنانه على عموم الخلق بعد أن كانوا أعداء بأنهم ألفهم على توحيد الله سبحانه وتعالى وجعل بينهم الأخوة الإيمانية لأنهم أخذوا بالتوحيد واعتصموا بكتاب الله عز وجل واعتصموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكعادة الخصوم قد أثاروا شبهات على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومما أثاره المعترضون على دعوة شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يتخرج على العلماء، أن شيخ الإسلام لم يتخرج على العلماء، وهذه من الشبهات التي يثيرها المعترضون ويثيرها خصوم الدعوة على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يتخرج على العلماء. فنقول هذه الدعوة الضالة نشأت من سوء المعتقد وخبث الهوية، وهؤلاء المعترضون لا زمام لهم ولا خطام لهم في هذه الدعوة، وقد عرف عن الشيخ طلبه للعلم والرحلة لتحصيله كما ذكره غير واحد من أهل التاريخ، ومنهم الشيخ بن غنام الأحسائي رحمه الله عز وجل. وقد اجتمع كما هو معروف مسطور في كتب تواريخ نجد أن الشيخ رحمه الله اجتمع بأشياخ الحرمين في وقته، واجتمع بمحدثي الحديث في وقته، وأجازه بعضهم ورحل رحمه الله إلى البصرة وسمع وناظر وإلى الأحساء، وهي إذ ذات كان بها العلماء رحمهم الله عز وجل، فسمع من أشياخها وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الإيمان وغيرها، وسمع كذلك من والده ومن فقهاء نجد في وقته، واشتهر رحمه الله بالعلم والذكاء وعرف به على صغر سنه، حتى قال والده وكان يتعجب من فهمه ويقول لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. فالشيخ رحمه الله عز وجل قد طلب العلم ورحل في طلب العلم وكتب وقرأ واشتد اجتهاده كثيرا في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في كتب تلميذه ابن القيم رحمه الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك وسمعنا أن في عصر شيخ الإسلام رحمه الله علماء، فلماذا لم يقوموا هؤلاء العلماء بما قام به الشيخ رحمه الله عز وجل؟ أقول كانوا على ثلاثة أقسام. القسم الأول علماء على سنة واتباع، ولكن لم يكونوا في قوة الشيخ رحمه الله من الصدع بالتوحيد والصدع بالسنة ومن الرد على المشركين ونبذ الشرك، بل كانوا يخشون على أنفسهم وعلى أهليهم، لذلك لم يكونوا كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أن منهم علماء حنابلة وهم الأكثر ومالكية، وكذلك من الشافعية والحنفية وهم الأقل. القسم الثاني معارضين لدعوة الشيخ رحمه الله عز وجل من أهل البدع والأهواء ومن دعاة الشرك والضلالة. وخصوم الشيخ في هذا القسم على أصناف، فمنهم من أبغض هذه الدعوة السلفية حسدا وحقدا وبغيا، كما هو واقع من بعض أعداء الدعوة، ومنهم سليمان بن حيم قد كان باغضا لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنهم من عاد هذه الدعوة وعاد أهلها انتصارا لطريقته الصوفية كما هو ظاهر في كتابات علوي الحداد وداود بن جرجيس وغيرهم، ومنهم من ناهض هذه الدعوة السلفية انتصارا لطريقته الرافضية كما هو في كتابات محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمداني وجعفر النجفي وكذلك في كتابات غيرهم. فهذه بعض أصناف أعداء الدعوة في عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهناك قسم ثالث من الذين قد وجدوا في عصر شيخ الإسلام ونسبوا إلى العلم، وهم من كان زيهم زي العلماء ولكنهم في الأصل جهال. فقام شيخ الإسلام رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد وبالدعوة إلى كتاب الله وبالدعوة إلى إرجاع الناس إلى الوحيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعارضه من عارضه من أهل الجهل ومن دعاء الشرك والضلالة ومن غيرهم، ولكنه رحمه الله ثبت على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ثبت على الدعوة إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ثبت على الدعوة إلى أصل الدين وقاعدته. وهذا الواجب على جميع علماء التوحيد والواجب على جميع علماء السنة، أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى كتاب الله ويدعو إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم السلف الصالح. ومعلوم أن من كان على مثل هذا فقد يصيبه شيء من الأذى وقد يصيبه شيء من الضرر، ولكن الواجب عليه أن يثبت على الحق وأن يثبت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يثبت على الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يحصل منه أن يترك الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا هو الواجب على من درس وتعلم أن يعلم عباد الله أن يدعو إلى توحيد الله، أن يكون هو كذلك عامل بالتوحيد، عامل كذلك بالسنة. فإذا كان عاملا بالتوحيد وعامل بالسنة فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون له الخير في الدنيا وسيكون كذلك له العقبة الحسنة في الآخرة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر في ترجمته أنه كانت تعتريه حدة، ولكن هذه الحدة لا تخرجه عن العدل والقول بالحق، هذه الحدة لا تخرجه عن العدل والقول بالحق. وهذه الحدة قد تعتري الإنسان، ولكن يجب عليه كما كان أهل العلم رحمهم الله لا تكون هذه الحدة تخرجه عن القول بالحق والقول بالعدل. فإن شيخ الإسلام كذلك ابن تيمية رحمه الله ذكر في ترجمته أنه كانت فيه حدة، ولكن هذه حدة طبع وليست هي من جهة أن هذه الحدة تجعل الإنسان يظلم خصمه أو يظلم الناس. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: إن الإنسان إذا اتبع العدل نصر على خصمه، وإذا خرج عنه طمع فيه خصمه. إن الإنسان إذا اتبع العدل نصر على خصمه، وإذا خرج عنه طمع فيه خصمه. ولكن المقصود بالعدل هنا ليس أن الإنسان يكون ميعاً أو يكون مخذلا أو يكون مثبطا بدعوى العدل مع أهل الكفر أو بدعوى العدل مع أهل الأهواء أو بدعوى العدل مع أهل الحزبيات أو بدعوى العدل مع أهل الفرق والجماعات الحزبية المعاصرة. المقصود بالعدل هنا هو الأخذ بكتاب الله والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المقصود بالعدل هنا أن يكون الإنسان عادلا غير ظالم، وليس من ظلم أهل البدع والأهواء الرد على أهل البدع والأهواء، فإن هذا أخذ بالعدل وهذا أخذ بالحق والقول بالحق. فلا نكون مثل بعض أو مثل كثير من دعاة الحزبية يدندنون على العدل، يدندنون على القول بالعدل، ويقصدون بذلك أننا نسكت عن دعاة الباطل، أننا نصمت عن دعاة الأهواء. لا والله، فإن العدل المقصود به أن نرد على هؤلاء، والعدل المقصود به هو القول للحق والأخذ بالكتاب والسنة. وقد جاء الكتاب والسنة في الحث على رد كل باطل وعلى النصرة لأهل الحق. ومن تأمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، أنه كان يدعو إلى ما كان يدعو إليه المصلحون قبله، فإنه قد قال رحمه الله: إني أذكر لمن خالفني. وهذا هو العدل، قال: إني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وأقول لهم: الكتب عندكم، انظروا فيها ولا تأخذ من كلامي شيئا، ولكن إذا عرفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كتبكم فاتبعوه. فهذا هو الواجب عليكم، أن تكونوا على عدل وإنصاف، أنكم إذا أخذتم فخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. شيخ الإسلام رحمه الله لأخذه بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان منه رحمه الله من تمسكه واعتصامه بكتاب الله، كان لهذه الدعوة المباركة آثارا حسنة وآثارا عظيمة، لأنه كان داعية إلى ما كان عليه السلف الصالح. فمن تلكم الآثار ما يلي: أنه رحمه الله قلع أصول الشرك في العبودية، وهدم آثار الشرك، وسد أبواب الشرك رحمه الله عز وجل. ثانيا، من آثار دعوته المباركة الرجوع إلى ما في القرآن والحديث من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبودية، بعد أن كاد الجهل بذلك ينتشر وكان الجهل بذلك يعم. ثالثا، من آثار دعوته المباركة رفع الجهل وكابوس التقليد الأعمى عن الناس. رابعا، من آثار دعوته المباركة العناية بالعامة، فإن الشيخ رحمه الله وكذلك تلاميذ الشيخ رحمه الله وكذلك أحفاده وطلابه كانوا يعتنون بالعامة عناية عظيمة، وذلك بتعليمه معنى التوحيد وإلزام العامة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام وسائر شعائر الإسلام، بعد أن كان بعضهم لا يعرف من الإسلام شيئا غير مجرد التكلم بلفظ الشهادتين على ما في تلفظهم بها من عوج، ولا يقومون بشيء من واجبات الشهادتين. خامسا، من آثار دعوة الشيخ وهي دعوة إلى التوحيد، أنه جمع كمل المسلمين بعد التفرق وأطفأ نيران الظلم والفتن. والدعوة إلى التوحيد أما في السبل، لا كما يقول بعض دعاة الضلالة وبعض دعاة السوء أن الدعوة إلى التوحيد تفرق، أن الدعوة إلى التوحيد تجلب الفتن، وهذا والله من أفضل الباطل. ومن الأمثلة على ذلك دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، فإنها قد جمعت شمل المسلمين بعد التفرق وأطفأت نيران الظلم والفتن وأمات السبل. فهذه بعض آثار الشيخ رحمه الله وآثار دعوته المباركة. ف فكل من أراد أن يكون له ما كان للشيخ رحمه الله من هذه الآثار المباركة فليكن على ما كان عليه الشيخ رحمه الله من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ومن الدعوة إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومن الدعوة إلى إخلاص الطاعة والعبادة لله عز وجل. هذه آثار عظيمة لهذه الدعوة المباركة، قلع أصول الشرك، إرجاع الناس إلى ما في القرآن والحديث، رفع الغشاوة الجهل وتلبس التقليد الأعمى، العناية رحمه الله كما ذكرنا العناية بالعامة، كذلك من آثار دعوته المباركة جمع شمل المسلمين بعد فرقهم. هذا الكتاب الذي معنا الذي هو كتاب التوحيد موضوعه في توحيد الألوهية، ولقد أجمع علماء التوحيد على أنه لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الكتاب لا نعلم أنه قد ألف مثله على صغر حجمه وكثرة فائدته. وقال أيضا رحمه الله: وهناك كتاب يشبه وهناك كتاب يشبه هذا الكتاب، هو كتاب المقريزي، لكن بينهما فرق عظيم. الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل يرى أن هذا الكتاب يشبه كتاب المقريزي رحمه الله، ولكنه بينهما فرق عظيم. ففائدة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أعظم وأفضل من كتاب المقريزي رحمه الله عز وجل. وطريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب على النحو التالي: أولا، قد اشتمل هذا الكتاب على 66 بابا، على 66 بابا. أول هذه الأبواب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، اشتمل هذا الكتاب على 66 بابا، وأول هذه الأبواب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثانيا، أن الكتاب من أوله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام رحمه الله آيات وأحاديث وآثار عن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على نهجهم وطريقتهم. وصنيعه رحمه الله كما حكى غير واحد من أهل العلم، صنيعه يشبه صنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، وعلى الأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري. فإن طريقة البخاري في ذلك أنه يورد آيات وأحاديث وآثار، وكما هو معلوم قد بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري 58 بابا. وهذه طريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه نسج كتابه هذا على نسج الإمام البخاري في صحيحه، من جهة أن التراجم التي يعقدها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب تحتوي على آية وحديث غالبا، والحديث والآية على الترجمة وما بعدها مفسر لها. وكذلك ما يسوقه رحمه الله من كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين أو أئمة الإسلام هو على نسق طريقة أبي عبد الله البخاري رحمه الله، فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان المعاني. فلذلك شبه كثير من أهل العلم كتاب التوحيد الذي لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله بكتاب صحيح البخاري لأبي عبد الله البخاري رحمه الله. ثالثا، ليس للشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد كلام إلا ما يريده في آخر كل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار. ليس للشيخ رحمه الله فيه كلام إلا ما يريده في آخر كل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار، وكذلك ما يذكره في أصل الباب من التراجم. وهذه المسائل المستنبطة في آخر الأبواب تدل على قوة فهم الشيخ رحمه الله عز وجل، وتدل على دقته واستنباطه. وفيه كذلك شح أذهان طلاب العلم في معرفة المواضع التي استنبطت أو التي استنبطت منها هذه المسائل. فإن هناك بعض المسائل قد لا تظهر للقارئ من أول وهلة سبب ذكرها في هذا الباب، فهذا فيه شحط للهمم لأذهان طلاب العلم في أنهم يركزوا في المسائل ليعرفوا كيف استنبط رحمه الله هذه المسألة في هذا الباب. وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى سنعرفه عند شرحنا لهذا الكتاب. رابعا، طرق رحمه الله في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة وما يضاد ذلك التوحيد، إما أن يضاد ذلك التوحيد في أصله أو يضاد ذلك التوحيد في كماله. لذلك يذكر أهل العلم رحمهم الله أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب ذكر مسائل توحيد العبادة وذكر نواقض التوحيد وذكر كذلك نواقص التوحيد. ذكر رحمه الله شيء نواقض التوحيد وذكر كذلك نواقص التوحيد. وامتاز هذا الكتاب بسياق أبواب توحيد العبادة مفصلة مدللة بتفصيل وترتيب وتبويب لمسائل التوحيد في غاية من الجمال. وهذا الترتيب الذي ذكره الذي فعله شيخ الإسلام رحمه الله هو ترتيب بديع للغاية، كما سوف نعرف ذلك عند شرحنا لهذا الكتاب. لذلك هذا الكتاب، لأن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله قد ذكر فيه مسائل التوحيد توحيد العبادة وذكر نواقض التوحيد ونواقص التوحيد، يقول بعض أهل العلم أن من فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة والشيخ رحمه الله مقسم كتابه على النحو التالي: أولا، في معرفة التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله. ثانيا، في تحقيق ذلك التوحيد. ثالثا، في الخوف من الشرك بأنواعه. رابعا، في حماية التوحيد. خامسا، في حماية حمى التوحيد. فهذا الكتاب العظيم الذي سوف نشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى اشتمل على هذه الخمسة الأمور. فقد أولا، في معرفة التوحيد الذي بعث الله به أنبياء ورسله. ثانيا، في تحقيق ذلك التوحيد. ثالثا، في الخوف من الشرك بأنواعه. رابعا، في حماية التوحيد. خامسا، في حماية حمى التوحيد. وهذا كله منثور في هذا الكتاب العظيم، كما سوف نعرف ذلك في 66 بابا في 66 بابا كما سوف نعرف ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله صنف هذا الكتاب في البصرة لما رحل إليها، وكان الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله عز وجل ومن ضياع معنى التوحيد عند بعض المسلمين، وما رآه عنده من مظاهر الشرك الأكبر والأصغر والشرك الخفي. فابتدأ رحمه الله عز وجل تأليف كتابه في البصرة تحرير الدلائل لمسائله، ثم أكمل التأليف في نجد. كما ذلك. شيخنا عن قطاع المتواصل نستمر بارك الله فيكم. كما ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب المقامات. وكتاب المقامات به طلاب العلم أن يحرصوا على كتاب شيخ الإسلام الثاني يعني عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، له كتاب ماتع اسمه كتاب المقامات، هو كتاب جميل، فيحرص عليه طالب العلم. وهو يحكي كثير من سيرة شيخ الإسلام حمد الوهاب رحمه الله في دعوته وفي طريقته رحم الله الجميع. فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم ترجمة شيخ الإسلام حمد الوهاب رحمه الله، ثم ندخل في كتاب التوحيد في البسملة وفي باقي الكتاب بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم ورفع قدركم في الدارين. لو تكرمتم شيخنا وفقكم الله، عندنا ثلاث أسئلة في الموضوع. الصوت. نعم. أقول بارك الله فيكم شيخ. أقول بارك الله فيكم شيخنا، لو تكرمتم عندنا ثلاث أسئلة في الموضوع إذا كان عندكم وقت ولم يسبب لكم إحراجا وفقكم الله. أسأل ماذا؟ ثلاث أسئلة، عندنا ثلاث أسئلة في الموضوع. اجعلوها الأسبوع القادم، والله إني متعب تعب يعني. طيب. لكني ما أحببت أن يجعلوه الأسبوع القادم إذا لا يفعل إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا ووفقكم. المعذرة منكم، المعذرة منكم. وجزاكم عنا خير الجزاء، نحن من يعتذر منكم على أخ شيء من وقتكم، فمن جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. والإخوة يبلغونكم السلام، جزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام جميعا إن شاء الله. كتنا خير السلام والسنة. اللهم آمين وإياكم شيخنا الكريم، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في التنبيه الأول لإخواننا بارك الله فيكم، بالنسبة للأسئلة فالشيخ قد اعتذر ابتداء عن الأسئلة لكنه وافق إن كانت الأسئلة في الموضوع، فبارك الله فيكم تكون الأسئلة في صلب الموضوع وما نخرج عن الموضوع. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، الإخوة في الإدارة يذكرونكم بيوم السبت ويوم الأحد مع الدروس المقررة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والشيخ كما سمعتم يبلغكم السلام.